لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن تعجل في يومين لتستقبل أعظم ذلك إلى أن يرد الله من مسجد مجمع الإيمان